إذن التحذير من الأهواء والبدع دين وديانة، ولو كان المبحث مبحث حيض واستحارة، ولو كان السؤال سؤال فقهي. بعض الناس يقول أنت كل شيء تدخلون فيه سنة بدعة المنهج والكلام في هذا، والله قدوتنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا كله في مجالسه. وهذه عائشة امرأة تأتيها تسألها عن الحيض وتقول ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فتترك الإجابة ثم تقول لها أحورية أنت؟ فوائد من هذا الحديث: لما رأت عائشة أن هذه السائلة أوردت هذا الكلام، قلبت السؤال بسؤال آخر، لأن الوضع الذي حصل منها ليس هو ما ينبغي من أسئلة السائلين للمسؤولين، وليست هذه طريقة مستفتين من المفتين، لأن هذا النفس ليس نفس سني. هذه اللغة في هذا السؤال مشكل، فأرادت أن تدفع الإشكال بسؤال ليتضح الحال من هذه السائلة، فإن كانت كذلك ستترك الإجابة وتعالجها بهذه المشكلة التي هي فيها، لأن هذا الاعتراض وهذا الإيراد ليس إيراد سني، إنما إيراد بدعي فاعتراض عقلي وليس انقياد شرعي. ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ كأنه فيه رائحة اعتراض. فلما رأت هذا النفس وهذه اللغة في السؤال أرادت أن تنبه لهذا السائل، هذه السائلة، أن هذا الوصف وصف الخوارج، فقالت لها: هل أنت خارجية؟ وهنا الوضوح في المنهج والوضوح في الطرح، فإذا وجدت من يطرح طرح التكفيريين قل أنت تكفيري. نحن على طريقة عائشة، قالت لها: أحرورية أنت؟ إذن هذا تصنيف ولا ما هو تصنيف؟ صنفتها ووصفتها بلغة سؤالها ونفس طرحها لمن كان هذا أصل طرحها، فقالت لها: أحرورية أنت؟ فدل أيضا فائدة أخرى على أن لغة التحذير من أهل الأهواء بالبدع لغة شائعة دائعة بين القوم في ذلك الوقت، بدليل أن هذه المرأة التي لا تعلم وصف قائم بها دائم مستمر بحالها، وهي أنها لا تدري قضاء الصيام والصلاة بالنسبة للحائض، كانت جاهلة بذلك ولكنها غير جاهلة بالحرورية، بدليل أنها لما قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ لم تقل: يا أمة من الحرورية؟ ما هي الحرورية؟ من الحرورية؟ بل كانت عالمة بحال الحرورية ومن هم الحرورية، وبلغ صوت التحذير أن بلغ هذه التي لا تعرف حكم القضاء في الصيام والصلاة، فقالت: لست بحرورية. يعني هي تعرف الحرورية، تعرف الحرورية، من أين لها علمة بالحرورية؟ إلا أن هناك من حذر من الحرورية، فيأتي قائل ويقول: أنتم اهتممتم بالأشياء الناس ما علمتموهم أحكام الدين ويعرفون المنهج ويعرفون بعض أحكام الدين ما عرفوها. هكذا كانوا. المرأة تعرف من الحرورية ولا تعرف حكم قضاء الصيام للحائض، هو وصف دائم بها مستمر بحالها. أيضا لغة الوضوح، لغة إيش؟ الوضوح. ليس هناك لف ودوران وبحث واستطلاع في الحال. أنت حرورية، فإذا ما يأتيك من يطرح طرح أهل الشرك كنت مشرك، يطرح طرح أهل البدع أنت مع أهل البدع، سواء كان ذلك طرحه بمن يسمونهم بالياسوية أتباع الياس، أو بمن يسمونهم بالبناوية أتباع البنا، والقطبية أتباع قطب، والسرورية أتباع سرور، أو الحزبية أتباع الأحزاب والتنظيمات وهذه الأشياء الكفرية، أو غير ذلك مما يطرحونه بأشياء نسبت إلى أسمائها وإلى أوصافها. فيأتي شخص ويقول لا تصنف الناس، والله ما صنفنا الناس، هم الذين صنفوا أنفسهم. أهل حروراء ذهبوا إلى حروراء منطقة فاجتمعوا فيها فسموا بالحرورية، فسموا بالحرورية، ومنهم من سمي بأسماء الأماكن، ومنهم من سمي بالأسماء الأشخاص كالأزارقة، ومنهم من سمي بالأفكار التي وقعوا فيها كالمرجئة الذين وقعوا في الإرجاء، والرافضة لأنهم رفضوا أبو بكر وعمر، وكذلك المعتزلة بوصف كان فيهم عندما اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري، قال من يقول بغير قولنا فليعتزل مجلسنا، فقام واصل بن عطاء إلى عمود آخر في ناحية المسجد ثم جلس، وجلس له من يتبعه في ذلك، فسموا المعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلسه. وهكذا إذن الوصف والتصنيف ليس أمر حادث، فهذا أمر قديم ليعلم أهل الحق من أهل إيش؟ من أهل الباطل. فلم يكن في ذلك إلا وصف الإسلام. أعود إلى حديث معاذة. معاذة لما اتهمت برأت نفسها ولم تبرئ نفسها؟ إذن إذا بلغك فيك قالة وأنك منسوب إلى كذا أو قيل فيك كذا، لماذا تسكت والتهمة تاهمة فيك مثابتة عليك؟ لماذا لا تبرئ نفسك وتتكلم في المسألة التي يدندن عليك فيها ويتكلم فيك عليك فيها أكثر من 10 سنوات ولا يعرف لك مقال فيها، ثم تقول لا الناس يتهمونني؟ إذن هل تبرئ نفسك أم لا؟ فماذا قالت؟ يا أمه لست بحرورية، لست بحرورية، يعني ردت عن نفسها التهمة بعلم بحال الحرورية فهي ليست كذلك. فدل على أن التحذير من أهل الأهواء والبدع شائع ذائع في العوام قبل الخلاص، ولا غضاضة في ذلك. وأيضا فيه قبول على نية الإنسان إذا قال غير ذلك. فقالت لها عائشة بعد أن سألتها، قالت أحرورية أنت؟ قالت لا يا أمه ولكني أسأل. قالت هكذا هكذا أمرنا رسولنا. إذن الأصل إيش؟ التسليم، وليس الإرادات العقلية والتكلف في الأسئلة. قالت هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو قول المؤمنين، قالوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا بالنسبة لما يتعلق بأحكام الحيض، وأتت هذه المسألة فنحن لا نغفلها، كما أن عائشة لم تغفلها، فنحن على هدي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من شنأها وقلاها. وين أسئلة النساء؟